نبدأ اللقاء بخير الكلم وأحلى الذكر، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل Thank you. Thank you.

وكهلا